قالوا لأحد البنوكي وأخذت فرصا لتسديد السكن حيث أن البنك يأخذ عمولة على هذا الفرق فما حكم الدين؟ وأيضا رواتبنا من هذا البنك تحصل من تحصل من العمولة التي يحصلها البنك على المبالغ المقروضة بعض العملاء فما حكم الدين وما حكم الراتب من هذا البنك؟ أما الدين فلا يجوز عليك أن ترد الأرض فقط ولا تلهم حقك زيادة وأما كل راتبك من هذا البنك فيجمع على هذا الربا أنت تأخذ راتبا والبنك فيها طيب الرتب البنك فيه أشياء بحق وأشياء بغير حق وليس تعلم أن هذا من الربا ولا غير الربا أما كونك تعامل بالربا لا يجوز وما خطه من فائدة من فئة 10 أو 15 ليس لك هذا لا يجوز وإذا كانت ناقع عندك ليس لك تقييمها اقتربت من لا يجب عمله هناك لأنه يعين عليه هو العدوان.